السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الفلاح حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وخشيته في السر والعلن. تقوى الله وخشيته في السر والعلانية، التقوى هي وصية الله عز وجل ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أوصيكم بتقوى الله. أمر الله سبحانه عباده بالتقوى ووعدهم عليها مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وتيسير الأمور والرزق الطيب من حيث لا يحتسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى كلمة جامعة، حقيقتها فعل ما أوجب الله على عباده من الطاعات واجتناب ما حرم عليهم من المعاصي والتواصي بذلك والتعاون عليه. فالواجب علينا وعليكم تقوى الله سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه والتواصي بذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الطاقة. وقد رأيتم وسمعتم ما حصل بسبب الإخلال بالتقوى من قسوة القلوب وكثرة الغفلة عما أوجب الله على عباده وغلاء الأسعار وجذب كثير من البلاد وتأخر نزول الغيث عنها وغير ذلك من المصائب. فالواجب الرجوع إلى الله ولزوم تقواه والتوبة إليه من الذنوب. ومتى رجع العباد إلى الله واستغاثوه وتضرعوا إليه بقلوب خاشعة وألسنة صادقة وخوف ورجاء أعطاهم ما يحبون وصرف عنهم ما يكرهون وأصلح قلوبهم وأعمالهم كما وعدهم الله بذلك في الآيات المذكورة والأحاديث المعلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم التقوى توحيد الله بالعبادة والمحافظة على أداء الصلوات جماعة في المساجد. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فاتقوا الله عباد الله وعظموا الصلاة وأحكموها، حافظوا عليها لتسلموا جميعا من غضب الله وعقابه وتفوزوا برحمته وكرامته في الدنيا والآخرة. ومن أعظم التقوى أيها الإخوة أداء الزكاة. أداء الزكاة التي افترضها الله على عباده الأغنياء في أموالهم وجعلها طهرة لهم وإحسانا لإخوانهم الفقراء، وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الزكاة ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها الوعيد بالنيران. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يؤدي زكاة ماله عذب به يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم رجاء ثواب الله سبحانه وحذرا من عقابه وشكرا له على نعمه ورحمة لإخوانكم الفقراء. أبشروا بالخلف والأجر الجزيل، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل بين أهل الزكاة المستحقين لها في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الزكاة والصدقة يا إخوان من أسباب نماء المال ومن أسباب زيادته وكثرته، والتفريط في الزكاة سبب للخسارة ونفاد المال، نسأل الله العافية، فاحذروا مما حذركم الله منه واتقوا الله وتوبوا إليه وأبشروا بالخير. أكثروا من الاستغفار والتسبيح، غفر الله لنا ولكم ولوالدينا وأعاننا جميعا على ذكره وشكره وتسبيحه وحسن عبادته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم سنة خاتم النبيين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والخير العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتأملوا الآية الكريمة التي سمعتم، تأملوها. نعم، هذا المال الذي أعطاكم الله إياه إن لم تطيعوا الله ورسوله وتؤدوا زكاته يستبدل قوما غيركم، فيعطي هذا المال غيركم يؤدون زكاته ولا يكون أمثالكم، فلماذا لا تحافظون على هذا المال بأداء زكاته؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته. يعني عند الإنسان 100,000 ريال زكاتها 2,500 ريال، إذا تركها مع 100 ولم يخرجها لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة، إذا لم يخرج 2,500 ريال فإنها تهلك المال. 100,000 ريال 2,500 تهلك الباقي، باقي 100. ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته، فأخرجها، أخرجها من هذا المال حتى ينمو. يا عباد الله، اتقوا الله وأدوا زكاة أموالكم وأبشروا بالخلف، أبشروا بالزيادة، أبشروا بالأجر العظيم. واعلموا أن في الأموال ربع العشر، أي 2.5%، وفي عروض التجارة وهو ما أعده الإنسان للبيع والاتجار تقدر قيمته ويخرج منه ربع العشر أيضا، وكذا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فيها العشر فيما سقت السماء، ونصف العشر فيما سقي بالنضح، وبهيمة الأنعام يا أخوان هي الإبل والبقر والغنم، فيها الزكاة إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا. وأقل النصاب في الإبل 5، وفي البقر 30، وفي الغنم 40. والسائمة هي التي ترعى الكلى النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها، كل السنة أو أكثرها. فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة وأعدت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة، فهي عروض تجارة. المقصود أن في السائمة من بهيمة الأنعام المعدة للدر والنسل الزكاة إذا بلغت نصابا. فالإبل إذا بلغت 5، والبقر إذا بلغت 30 فأكثر، والغنم إذا بلغت 40. فمثلا في 5 من الإبل شاة، وفي 30 من البقر تبيع أو تبيعة ما تم لكل منهما سنة من البقر، وفي 40 من الغنم شاة واحدة. والتفاصيل فيما زاد على ذلك موضحة في كتب الفقه ولله الحمد. وهذه الدولة أعزها الله سارت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح. فالعاملون على الزكاة يخرجون في بداية رجب كل عام لجباية زكاة بهيمة الأنعام، فتعاونوا معهم وعلموا قومكم بما يجب عليهم. فإن أعظم حقوق المال، إن أعظم حقوق المال الزكاة. صلوا على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق إلى كل خير إمامنا، اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا الدنيا والدين، اللهم أصلح لنا الدنيا والدين، واغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا، واشفنا واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واهد ضالنا، واقض حوائجنا. اللهم نور بصيرتنا ودلنا على كل خير، واصرف عنا كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، يسر أمورنا، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا السعادة وراحة البال جميعا، اللهم ارزقنا السعادة وراحة البال، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شؤوننا واستر عيوبنا، وأنزل لهم منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، ارزقنا أنت خير الرازقين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء، اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح شؤون المسلمين وبلادهم، واكفنا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار، يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. استووا.